نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار القاعدة الثامنة أنهم لا يعارضون النصوص بعقولهم ولا بأهوائهم ولا بأذواقهم ولا بقول رجال مثلهم واتا شنكوتواني منهج سلف الصالح او انا كدجايتي نص الشرعي كان ناكا النصوص جمع النص قرآن والسنة تجاهتي قرآن والسنة ناكن با تيغيشتني خويا عقل ما سبيا فهمه ولا بأهوائهم وهروها بنفسي خويا نفسي شوني بيا خوش بو باوشي ودين داريبكا پی خوش بو بیکا پی خوش نبو نایکات چنه لگل نفسی اگونجید اوانا قبول بکا اوی ناگونجی قبولی نکا اوی نفسی پی خوش بو جه بجه اکا نفسی پی خوش نبو نایکات اوا شنکوتنی هوای ولا بی اذواقهم و هر وها کشور خواردن یک گرهاتو اشتهای هبو هی خواد اشتهای نبو نای خوا و این دجایتی نصوص شرعی نا کنو باوی که اگر پی خوش بو لگل مبستی او گنجا او بیوید اگر نگنجا نایوید واتاويق الشرعكا حكم الشرعكا وابو كأن بي خوش بوشي ويبو او قبولتي اگر بوشي ونبو قبولي نبيت شون كوتواني منهج السلف الصالح وانين جايتي نصو الشرعنا كما تيقشني خوان بنفسي خوان وبقري خوشي خوان ولا بقول الرجال مثله وهرواد جاءتي قرآن والسنة ناكن بقسي كسانة كوكو خويانا بشر دبر تقليدي بقسي كسيك قسي أو كسا ورقليت شوين يكويت ودجايتي قرآن والسنة بيك اوي وابكاد دجايتي قرآن والسنة بكابا تيقشني خوي بنفسي خوي بخوشي خوي و وقراليكني بخصي كساني وكو خوي او قاعدة جبجينا كدو دبر اوي كاتيك دجايتي قرآن والسنة ناكات كقبولي بيت تی پی خوش یا پی ناخوش نفسی تی قولی تعالی فلذالک فادعو واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل الله من کتاب فلذالک فادعو یعنی بو اوما بستا تو دعوة بكا كرجي رزامن دي خوابي و واستقم كما أمرت. استقامة شد ببه لسر دعوة بوشي ويك أمرت بيكراو كما أمرت. ولا تتبع أهواءهم شين هواي أوان مكوا شين نفسي أوان مكوا. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. هذا من إيمان مهناوة إيمان مهناوة بويك أخوة يرمي ربان نارديت أخواروا من كتاب كواتا إيمان بيبون ماتشون كوتن وقرى علي كردن بوشي ويكا دواما لكراو. وقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. آياتي كم سوتي الشورى آياتي بانزية دوهم الأحزاب آياتي سيوشاش بوهيش إيمان داريك نية بياو بيان آفرت إذا قضى الله ورسوله أمرا يعني إذا حكم كحكمك إخوه هبو وحكمك بياغمر هبو صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفرماني بياكرابي وهيج إيمان دارك نية إيمان داري تواوبي إيمان داري كامل بيت بياو بيان آفرت أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال من أعزادهم وري أقرم يا وري ناقرم وين يشتواك أجر برجوان دي تيابو أو كردوي بيكم أجر برجوان دي ميتيان أبو نايكم أو صفتي إما دار نية أو يوابك أو عصيانة. ويفرمي وما يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هركسي ملكتشي أمري خوا وأمري في غمر نبيت صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بحقيقة أو كسا كسي قمرايا ولا قمرايكي أشكراشي. فتوي واجب إيمان بيبون واتباع شنكوتني. وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. فقرم يا ربان شين أخوات بخوي فلا وربك لا يؤمنون إيمان ناهينن حتى إيمان داري تواونين حتى يحكموك فيما شجر بينه حتى تونكن بحكم حتى في أغمى صلى الله عليه وسلم لتشيا فيما شجر بينه لو اشتانيك هو كيشي لنيواني أنا أقل كيشي نبو هو قرائل يكا أصل أوايا كما دام إيمان دار به بقرالي في أغمر بك صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالقال سر إيمان داريتي أقر كي شجبو أبي الرأسي بيت بحكميتي في أغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني الرأسي بن بشرعكي وقرآن السنتك رأسي بونك كأبيب تواوتي تسليم بيت و بي خوش بيت لو كوا في غمري كردوا بحكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت نبي لدذي أنا أويت يا هبيت بنا خوشي بزانن بنا راحتي بزانن لو كوا تو حكم داو وبأخوة إسلام أبلام تبرين شي هو حرجة بيام خوش نية بلا متر شرع والي هو حرجة وكاد اللي دلا رازيني بي نابي أو ببي أبي تسليم بوني كتوا ويسلم تسليما أي تسليما مطلقا ببي أو كوا لقبدا بنفسي خوي پیان خوشی درست که لذیع نه بر رجای او بده. النساء آیه 65. و قوله تعالى و اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. توتي النساء آياتي شاستو يك اگر پيان بوت لي واتبدو الروكان وإذا قيل له تعالوا يعني ورن ورن جو بگرن تي بگن إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وكي خواه يورم يربان ناردو تخوار في قرآن وكلام خواهيتي وهروها ورن جوالا في غمر بقرن صلى الله عليه وسلم تو أبينيت أو دوروانا يصدون عنك صدودا واتا أبن بكوسب لرقي خلقي دا بو أوي كوان نين جوالا تو بقرن ابن بصدق ابن بمانعك ابن بحاجزك لن يواني خلقيو لن يواني دعوكيتوا كأويش دور روكان بقسو وبكذوش انجامينت كاروشن برقا قال دانا كربا في أغمر صلى الله عليه وسلم قال دانا كربا الصحابة رزي إخواني وكوي كواوتي أمنا من بينيوه وأنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا قل أبي الله وآياتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا بوشين إسلام نكوي دوائش كخوين روبا روبكراناتوا وبيغمري خاصة مكبانيا كردن سوين أنا أخوار أنا إما بس نبيون أبو لقال أويشا بيغمري خاصة صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهري لي ورا قرتن باطني جبوخو قبل مصلحتي إسلام ولمصلحتي مسلمانان وبكر داويش او بجاريانا كرت تقل في غمر صلى الله عليه وسلم وجهاد دعيك اغشنا نيورقا قرانو او يصدون عنك صدودا وي خلقيان دور خستوا لكي لفي غمر اخوة صلى الله عليه وسلم وبخلقيش انو لا تنفيرو فيل حر ولا كاتي جرما في كاتي جهات مرون نفير يعني روشتن قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فتبق سيشو بكر داويش دور وكان لهمو كاتيكا ولهمو سردميكا اوان كوسبن لرقي خالكي دا بو اوي كوا رونكنا اسلام وي كوا شين قران والسنه نكوا اهل بداعش دورون الرؤيا كاي دعايه وكان كاوان شين قران والسنه تكون لقصا كان على اما شين قران والسنه تكون اما اهل السنه جماعه لا ما كشبك دوت ما شايبك نسال بدعو نسال خرافات كوبنا توا بدعاء وان كوكاتوا خرافت اوان کو وکاتوا پلو پای دنیا اوان کو وکاتوا اگر نبو يتفرقون پرچه پرچه ابن اوان هموی کوس با لرگی مسلمانان که براستی شون اسلام ناکو. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى أناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري بخاري 6,777 مسلم 2,673 جماري كم وجماري عام حديث كان جماري دوم شوارده بابكي يا مجلدي شوارده بيت بهر دوكان هي المسلمة جاري وايا أبسي بي لا بركي جاري مسي بي حديث عام وخاصة كي واتا إمامي مسلم رحمتي خوالي بي لسرته كجماري دانا وبو حديث كان أو بردوان بو جماريت بلام دوای بو هر باب حدیثی تابت المجمره بود اس بیکا تاب طهاره المجمره کی یک یک دوی بابی دوای او لن کتاب الصلاه بون منا هم لجماره یک و حدیث کان کتاب الصلاه دا انی بلام لسرع مکش هر اروات او جوازی بین جماره کان عبد الله کری عامر رضای خوان لبی أفرمون فرميتي بيستوما لفي عمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرميتي خوا جورو مهربان أو زانياريك بخشيتي بإيوة لتا ناس ينتوا واتا لدلتان داري ناهينت بلام بچی داری اهنت باوی که زاناکان تان بمرن که مردشن علمکان لگه خویانه ارود بخوی و علمی و امرت ان الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد در روایت البخاری و مسلم حتى لا تدل ناية نتدرو أو يكوا بخشي بيتي بلام كزانا كان مردن علم كشان نامن لنا وخلقا أو كاتا إيوا زانياريتان كما بيتوا كزانياري كم بو بهوي مردني زانا كان وا اواني كزانان با نصوص شرعي القرآن والسنة كوانا مردن اوكاتا خلقاني كي زور نزان امينا ولنا خلقا كبير شوايتي خلقا كان بناوي اسلاما يستفتون او خلقا نزانا بناوي اسلاما داواي فتوايا ليكا يعني خلقي داواي فتوايا ليكا اوانيش فيفتون برايهم براي اخوان فتوايا بود على من وانت يا باشا راي من واي وابكا او كاتا خالکی گمراه کن و خوشان گمراه کن. روزگاری امر آواه. خالکانی کی نزان با قرآن و سنت با منهج سلف دعای فتوای لیکن آوانی فتوا دن با رأی خویا متیجهش نی خویا خالشونی پی خوشو آبوشی ویا فتوا کی بود بوی لوانه معنای ندنه لکمپانی کانا لکنال کانا پر این ندنه ولی تو لجنه شرعی با تو مفتی شرعی من برنامه ایکی اسلامی آینی بغین بان یکا پی پیشکشکا او پیشکشکا دوی اوا لیه با برپاره داتی پسر او نیو ساعتا که قصه که دولی اویش پناه بخوا که کسی که دنیایی بیوید لوپایی دنیایی بیوید نوبانگی بیوید باو شوایا سیان بوکا باو شوا فتوان بودا باو شوایا ناشر اکان بو رازینتاوا و هروها لقدر شرع اکان کمکاتاوا اوان ازان باو شی بکاری دینن امیش ما بسی دنیای ایوت ازانت شون اوان سود اوان ور بگیری که بیتیل مالی دنیا و بریتیل لوپایی دنیا پنا بخو خال گمراکن و خوشیان گمراکن خوشیان و خالکیش لا ادن لحقکا او صفتی خالکانی که نزانه پنا بخو وعن علي موقوفا رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه رواه أبو داود بجمارة سد الشصدو على الصحيح سنة أبي داود سد الشلوحوت سد الشصدو او جماره گشتیکیتی و فهم صحیح سنن ابي داوود صد شلو حوت و تبيني او حديثانا ضعيف تدهي جماره دوم صد شلو حوت او جماره شيخ الباني رحمه خالد كداينا ابو سنن ابي داوود صحيح جماره كانت لي لا ضعيف سنن ابي داوود امام علي رضا اخواله به فرميتي لو كان الدين بالرأي يعني الرأي الأول هل يكسر بريار بدا اقل بالكرنويتي انا بوايا هل يكسر بريار بديت او اوكاتا ابوايا جيري خفكان لبيشتربو كمسح بكري نكسر اوي اقل يكسب ريال بدي الرأي الاول يعني قبيل نكيتوا وما قبيل اللي بكيتوا او اعلاي يعني بشي سروي مسح كري نكجرة وبشي سروي تشي باكا اما بشي جيروي لو انا بيسي كي بيو لو انا شي كبر كوتبي هو كاتك كتو دس اللي دا دس شو شي بيت بيس بيت بس بي لو كان الدين بالرأي معناه وينك وايسان واز عقلي خوي بيني قال عقلي نبو لدين تي ناد مرجي فرز بني حكم شرعي بس الانسان كان أن يكون مسلما بالغا عاقلا عقل به أقرشيد به تكليفي لسرة وعزبادي لسرة نخير اگر عقلی نبو لیت یا ناگه و اما بس بیه لو کان دین و بر رأی و حتی یک سب ریال بده فلانشه چون آوائه ببیه که وابی کلب زن اخرم شرعیه باقی لسره باقی لسر نیه بیانه فلانه ایش بکن باشه بابی کن بیه بکلب زن اما اخبر جواندی چونه خیری چونه شرعی چونه مصلحتی شرعی تیایا تیانیه چه سودی که هی با مسلمانان چه زیانه با مسلمانان اگهینه بیه لوانه ناکته او خرابه او رأيه ما بس بي اوه اما اگر بيه بكاته او دوربين بيلا برياره كانيا پلا نبيت حلاشا نبيت او كاته يا اوه خوي اخوينه توا بيره كاته او يا برسياره قاله كساني كتر شعر ذات اللو وتجربة اللو بوي كواتوشي هلا نبي وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت المرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معه فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجعه بخاري 5426 5426 و مسلم 1681 بسيوشش ابو هريره فن رضاي خواله به دو افراد لهوزي هذيل شريان بو شريان كلا قال يا كليدا دو ايدانه كان برجي كي قلت اويتر آفرتکی کشت و آفرتکی حملیشی ها بود خوشی و منالکشی مردن دعایی حوزی هذیل ام که شیعن بر بلای پیغمبر صلی الله علیه و علیه و سلم که دو آفرتن ها اما شرین کردو دانه ای کن حملی ها با منالسکی ها با اوی تلی دا و خوش و منالکشی کشتو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و علی آله و سلم حکمی دا لو مسئله دا فرموی حقی من دالکا او ابی دی من دالکا بدریت کبیتیل عبدک یا جاریک او هی منالک و آفرتک ایش یعنی دایی که منالکش که کجراوا ایش ابی کسوکاری آفرت بکشکا خوینی آفرتکش بدن و خضا بدیت المرأتی على عاقلتها پاشن ام دیا و تحقی او آفرتا ادلی بکی و ورثها ولدها و من معه ادلی بوانی کوا میراتی ابن لم آفرته نادره با که نادره با عاقله نادره با کسو که نزیگه که اگر لوانه نبن که میراتیان پیشت میراتیان نادره تیو ابه چی بکن ابه خونش بدن بو اوی که و او کسی خویان بگرنه و وكشون كسيك وشتريكي هاري هبي اسبيكي هاري هبي اي بسيتوا بو اوي ازاري خلط ندى كسوكاريش ابي يبدا بو ام كسي خوان بقرنا وجاري كيدر خلط نكوجت اگر بوشي او بكري او كادا شي ابي كشن كما بيتا كسوكاركي ديالا كسوكارك ابسيري وامكو اي سوا بشب قربنا وخلقا قربنا مزغوتا كانا پاره بکوب کنوا پاره ای که بلاشی دست که بی ایدن لحقی خوینیا به اینه که کتی را کشد هم دویا گرنو پاره کوب کنوا و هم اگر کسو کاری پاره که با بدا تو کسو گلا که تواهو تی پاره من نمائیو توی فلاس با ایمه کلت یمو دویا ما پاره بنا دی وقتا ای گرنوا شو با پشتیوانی کسو کاره که او چیکا او رسول خلقك او خلق كشي اگر عشيرتي پشگيريان نكرد كسوكاري پشگيريان نكرد يارمتي ان ندا وتناشي بيكري هيچي بنك جالو كاتا حمل كورنا في غيه ذلي وتي اي في غمص صلى الله عليه وسلم شو من غرامه بدم يعني بس بي ديكيا دي او من الله ك نخواردنو نخوار نويها يا وهش قسيك نكردوا نهات وت الدنيا وهتاوكو بجري دنيا كليو بزاني من روحي تيا عن روحي تانية ويني آوى فمثل ذلك يطل يعني يهدر ويلغى ولا يضمن معناه وياك واخرنا كيف فوتاوا خير نادري يا غمر يخاف المسعى السلام أم قصي أمريكا لقصي كيا لقصي جادو جركان إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجع الذي سجع كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا سهل أم قصي أمشي يوريك يبقى فمئة ما هو قصي جادو جركان وايا كدجاجتي حقا كان بو چی بو نفسی خویا بو سرخسنی بتالی خویا همی بو که و نفسی خو سرخا بتالی خویا سر بخات او قسیوت تو اتا مد جایتی حکم کی پیغمبر کرد صلی الله علیه و سلم ک دجایتی کنی حکم خوای یو او حکم کی پیغمبر دای صلی الله علیه و علی آله و سلم اگر خوای گورو مهربان پیر رازی نبوایا أقدر في عمر يكرت صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتحكمي إخوة وحكمي في عمر إخوة أبو صلى الله عليه وسلم بلا ما أهان شيئاً كر أو يسيب أو شيئا ويا لهان ديكي خوي در باس بكات قال ابن القيم رحمه الله والمعارضون للوحي بآرائهم خمسة طوائف هوانيك دجاتي وحيا كان بابيرو بوشوني خوان بينش كومال تناو خالكيدا يا كم طائفة عارضت بعقولهم في الخبريات في الخبريات وقدمت عليه العقل فقالوا لأصحاب الوحي لنا العقل ولكم النقل طائفة يا كم أوانا كدجاياتي قرآن وسنة كان بعقل خوان لشيا لخبرات ويكوا خبري في أغمال صلى الله عليه وسلم وأجبال أسأل إنسان المسلمان شيبك قبولك تصديقه فيما أخبر أوان دجايتي أكان وقدمت عليه العقل تيغيشني خويا بيشخا بويا با أوشن كسانا أبين بوشن بو كسانا أبين كشين قرآن وسنة كوتون أذن لنا العقل ولكم النقل إما بتيجيشني خمان إيش با قرآن وسنة ختامك وتتسلم نبي لنا العقل ولكم النقل إبو أوان كشوي النقل كون عقلانية يقمن هاي لتواتي عقلة كتشيبي كملكتي نقل بيت ملكتي قرآن وسنة بي جاوانا كالين يما بعقل يو بنقل او انا قورترين بأدبية كان برامر بفي غمر صلى الله عليه وعلى وسلم وقورترين بأدبية برامر بالصحابة رزا اخوان نبي برامر بتابعين وتابعي تابعين رحمة اخوان نبي وهني عون اقل نبوة كلا لنا العقل ولكم النقل دهم وطائفة عارضته بآرائهم وقياساتهم طائفة دهم دجايتي نص الشرع كان وحيان قرآن والسنة با بوشوني خويا وهروها قياس كدن فقالوا لأهل الحديث لكم الحديث ولنا الرأي والقياس هذا حديث خوتان بخوتان إيه مش رأي خوما قياس حكم كان كين السريع كتري بيش رأي شيئا كردوا بدل عن بوا كواتا أمي شجوكو إشليك بيش رأي برياري عن داوا بدل عن بوا قبول عن كردوا برياري كتري دنويني أو اما لما يشه ما قريتو بوشي قريتو بو تيجيش نقي خويا بجوري تيجيش ني خوي بري اردات نجمل كاش شري خوابي سهم طائفة عارضته بحقائقهم واذواقهم وقالوا لكم الشريعة ولنا الحقيقة اويك لا خويا براسي ازانا وشي كوا بيان خوشا بو يالين شريعه بو يو لكم الشريعه ولنا الحقيقه اوش كاين بحقي بزانين و بيمان خوش بيت واذواقهم وكشون بي خوش خوارني بخوات خوارني جدي بي خوشني ناي خوات ابو شوي شريعه بو يو حقيقه بو يو إيوا أهلي شريعة وخدة شعلم طائفة عارضت بسياساتهم وتدبيرهم أوانيك دجاية قرآن والسنة كان بسياسة إخويا واتبليك دانو إخويا وبشويك وابريال إلى سردة فقالوا أنتم أصحاب الشريعة ونحن أصحاب السياسة إيوا شون كوتو شريعة يعني واسبي إسلاما وإيمش شون بيرو بوشوني خمانا كوي شارة سركدني كي شي خلق بتيجيشني خويا ببيرو بوشوني خويا ببرياري خويا نك سياسته الشرعي كشارة ساكدني كشي خلقة بشرعي خواه كألان شريعة بو ايو سياسة بو ايما واتا اوانا ان ايما رازينين بسياسة الشرعي واتا رازينين ببريارك كسرچاوكي اسلام بي سرچاوكي قرآن والسنة بي كنجم طائفة عارضت بالتأويل الباطن فقالوا أنتم أصحاب الظاهر ونحن أصحاب الباطن هذا هو تناسي ظاهرك إما سير باطنك وتأويك خويا دليان شوني بيا خوشبو دليان شون فرماني بيا كردن أو دليك فاسد بوه بالشرك بكفر ببدعة بخرافات. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. أقروابي أو كاتت شيئك شن شرعك أكبر. وإذا فسدت فسد الجسد كله. بودل فاسدة ألن إما أصحابي شين إما أصحابي باطني يوجد أصحابي ظاهر. ثم إن كل طائفة من هذه الطوائف لا ضابط لما تأتي به من ذلك. وتهج قاعدة يقنية كأوان لو برارين كوائدا بش قاعدة يقيدا يو أقرينو بوشي سرتاوي بريارتان لتشيوية. بل ما تأتي به تبع لأهوائها بل كأوان بجويري نفسي خوياً شونان بي خوشبو بوشيواك كما قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه. أقر والله متوين ندايا وإي بي غمر صلى الله عليه وسلم أو بيقين تو بزانا أوان شين نفسي خويانكو أنما يتبعون أهواءه وهم كسي قلتو هل مسلمان تو حكم شرعك يبرون كيتوا هقرات وري نقد أنما يتبعون أهواءه حتى أنا مسلمان نش. سورة القصص آية 5 وقال وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله أقول رمي ربان أمرك أبا بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحكم بك لبيني أوانا بوشيويك خواهي أقول رمي ربان أردو تخوار يعني بقرآن السنة وشين هوا وهوسي أوان مكو شين نفسي أوان مكو. المائدة آدي تلونه فما هو إلا الهوى أو الوحي كواتا دوشته يا بجوري نفسي خوي بريار بدا بجوري نفسي خوي باور بيني بجوري نفسي خوي كردوا بكا يان شون وحي بكوي كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النجم آيتي سيوشوار أو صفتي بيغامر بوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كخواي قربوش يوماتيكا وما ينطق عن الهوى بوش يوي خوي بيبيت وأقسناكت إن هو إلا وحي يوحى وحيك بويدت ويبخل كراقين. فجعل النطق نوعين نطقا عن الوحي ونطقا عن الهوى كخواي قربو مهربان قساكدني كدوبا دوبا شوا كسي قساك أبا وحي يعني قساكي بريتيا لقرآن وسنة أو بخلق الرأق يعني بانغواز بو أوا أكاد كردوا بو أكاد حكمي بوايا وكساني كش قساكا بشيبا هوا هو سيخويا نفسي خوي شوني بيا خوش بو نفسي خلق شوني بي خوشبو بوشي اقسان بوك نشوين اقسيقك برجوان دي لبعايا خلقش اوان اويت شو شويني كتير بيشواني اوقساك بوشي كي لويان نفسي واي اويت وو خلقش اوان اويت او صفتي دور روكانا فانا بخو. ثم إذا رد على كل من هؤلاء باطله رجع إلى طاغوته. باشن أقر ردي هل كام لو أنا بديت أوا ردي باطلك رجع إلى طاغوته أو كاتا أقرت بو شي أقرت بو ئەوەی کە ئەو شوێنی کەوتووە ئەوەی کە ئەو ئەی پەرسێ تاغوت مەرجنیە تەنا بۆ پەرستن بێ شوێن نەفسی خۆی بکەی و دژایەتی ئیسلامی پێ بکە ئەوە نەفسی لەوێ تاغوت ولا تاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راض بذلك هەموو ئەوانەی کەوا بپەرسرێن لە غەیری خوا و ڕازی بن بەوەی کە خەڵکی بیان پەرسێت ئەوە تاغوت بۆ ئینسانەکان ڕازیە خەڵکی سوژدەی بۆ بەرێ ڕازیە خەڵکی چدە ڕکوعە بۆی ڕازیە خەڵکی شوێنی پێ بخوا ڕازیە بە قسەی ئەو دژایەتی شەرعی خوا بکرێ ئەوە هەمووی کردن بە تاغوت ثم إذا رد على كل من هؤلاء باطله رجع إلى طاغوته وقال في العقل ما لا يقتضيه النقل على هند يشتها كعقل ببيويسي أزانت بباشي أزانت لا نقل أو دسناك بيت ما لا يقتضيه النقل وانا كي يكمن كدجاتي قرآن وسنة كان بات يجيشني خويا وقال الآخر في الرأي والقياس ما لا يجيز الحديث هذا بيرو بشون هيا ك اگر شين حديث كين حديث رجع وما في نادر وقال الآخر في الذوق والحقيقة ما لا تسوغه الشريعة حەز بە شتێک بکە یان ئەوەی لای ئەو ڕاستی بێت کە پێچەوانەی شەرع بێ ئەوە شەریع ڕێگەی ئەوە نادە چی پێخۆشە وا بکە چی پێخۆشە وا بڵێ چۆن بێوێ تێکەڵ بێ لەگەڵ خەڵکە هەڵە شەر ڕێگەی ئەوە نادە وەقال الآخر فی سیاسەتی ما تەمنع منه الشەریعة مانە ئیشوکاری خۆمان و ئیشوکاری خەڵکی بە بڕیاری خۆمان جێبەجێ بکەین ئەوانە لەو بڕیار و وا هەڵس و کەوتەی خۆمانە شی تێدایە کە شەریعەتەوە قەبوو ناکات وقال الآخر في الباطنی ما يكذبه الظاهر هەندێک شت هەیە لەمە لە باطینە بە باشی ئەزانین بەڵام ظاهیر یعنی ظاهری قورئان و سونەت بە چی ئەزانێ بە درۆی ئەزانێ و قبولی ناکە فباطل هؤلاء كلهم لا ضابط له هذا ضبناك چنك وچنينية بخلاف الوحي فإنه أمر مضبوط مطابق لما عليه الأمر في نفسه أما بزبق القرآن والسنة أو دياري كراوة كما لك كما حلالة كما حرامة وكما برباوري صحيحة كما برباوري بطالة كما توحيدة كما الشركة كما السنة كما بدعية ئەوە ناممی دیاری کراوە تەلقاه صادق مەسدوق من لەدن حەکیم علیم کە پیاغەمبەر صلی الله علیه و علی آله و سەلەم وەری گرتووە لە خوایەکەوە کە ئەو خوایە ئەڵڵایە حەکیم علیم حەکیمە کە ئەوەی کە خەیری تیابێ بۆ دنیای عبدەکانی خۆی بۆ دینیان بۆ قیامەتیان ئەوە خۆی گەورە میهرەبان ئەوەی نارۆتە خوار علیمە بە حاڵیان و حەکیمیشە لەگەڵێنە ئەوە هەمی دیارە ئەوەی کەوا بەڕاستی لە قورئان و سونەت تێبگە شوێنی بکەوێت ئەوە بێگومان بەختەوەرە لە دنیادا و لە قیامەتی شا ئەوەشی کەوا دژایەتی قورئان و سونەت بکە بە هەرێکی لەو دژایەتی کنەی کە ئەو خەڵکانە دژایەتیەکەن خۆی تاوانبارەکە بە گوێرەی دژایەتی کنەکەیشی تاوانبارە بێت کوفر بێ شرک بێ بیدعا بێ تاوان بێ هەر خراپەکارێکە ئەنجامی ئەدا السەوائق المرسەلە برگیسیلا پرستاد 2051 امام ابن القيم رحمتي خواله به سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.